الخلاف الآن في المعنى ليس في العمل. طبعا إن هنا لا تعمل، لكن نقول إن هنا نافية أم مخففة من الثقيلة؟ إن كانت مخففة من الثقيلة فما المعنى؟ للتوكيد. قلنا إن وأن تفيدان ماذا؟ تفيدان التوكيد. أما إن كانت نافية فالمعنى يختلف. فالله أعلم، هذا الذي يحضرني الآن أن إن تكون نافية، إن لم تعمل، إن لم تعمل تكون نافية، وإن عملت إن زيدا منطلق، هذا نقول إن تفيد التوكيد والله أعلم. واقرأ فينا الضم ماذا يقول؟ والأرجح الإكمال عكس ليس. في ليس الأرجح ماذا؟ الإعمال. قال تعالى، قال تعالى إن كل نفس لما عليها حاسب. طيب هنا ماذا؟ هذا المثال على إيه؟ على الإهمال أم على الإهمال؟ على الإهمال. طيب إن كل نفس لما ذكرت أو ما ذكرت لكم طلاب السبت، قلت لما بمعنى ماذا؟ بمعنى إلا. لما بمعنى إلا. إذن ما معنى إن كل نفس لما؟ يعني ما كل نفس إلا. إذن إن بمعنى ماذا؟ إن بمعنى ما النافية، ما النافية. إذن إن هكذا وإن خففت تكون ماذا؟ تكون نافية. إن كل نفس لما عليها حافظ، نعم، فإن نافية. وهكذا إذن وصلنا إلى النتيجة إن شاء الله أن إن إذا كانت مخففة، إذا كانت مخففة وعاملة فهي تفيد التوكيد، هي أخوات ماذا؟ حروف مشبهة بالفاعل. أما إن لم تعمل فهي ماذا؟ نافية. هي نافية كما في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما كل نفس إلا عليها حافظ، ما كل نفس إلا عليها حافظ. نعم، فإن هذه قلنا نافية. نعم أخي. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. طيب هذا المثال تعال أخي هما بارك الله فيك. نعم، المثال الثاني وإن كل لما جميع لدينا محضرون. نعم، ما إعراب إن كل لما جميع لدينا محضرون؟ ها تعال شيخ، إن هنا نقول عنها نافية غير عاملة، غير عاملة، وكل مبتدأ. نعم، ولما هذه بمعنى إلا، إلا، وجميع قد تكون يعني هنا توكيد شيخ. توكيد. طيب توكيد لهم، ولدينا هذه ظرفية ظرف محضرون خبر عنهم. أول جملة لدينا محضرون، هذه الجملة الاسمية نعربها أنها كلها خبر، كلها خبر. نعم، كلها خبر. نعم، فإن ما نوعها يا أخوة؟ لا توكيد. لماذا؟ لأنه لا يتم المعنى. إذا قلنا إن كل إلا جميع ما يتم المعنى. نعم، توكيد. فماذا يا أخوة هنا؟ إن قلنا هنا عملت أم لم تعمل؟ فإن لم تعمل تتحول إلى ما؟ إلى النافية. إن لم تعمل تتحول إلى ماذا؟ إن النافية، أي إلى إن المرادفة لما. نعم، هنا لدينا مبتدأ وخبر، مبتدأ مؤخر، لدينا خبر خبر مقدم. تفيد الاستثناء، تفيد الحصر والإثبات، وكذلك ماذا؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، نفي والاستثناء مع بعض. وقال الله تعالى وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم. كذلك نفس المعنى. قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال. نعم، بالتخفيف والإعمال. وإن كلا، وإن كلا، أو وإن كلا. طيب في وإن كلا لما لدينا، لما جمع لدينا محضرون. وإن، وإن، وإن، وإن لكن عملت. إن كانت إن عاملة وبمعنى إن وأن وأخواتها لإفادة التوكيد، الله أعلم، لا تكون لما بمعنى إلا، لا تكون لما بمعنى إلا، لأنه نعم تكون ظرفية، وإلا يتحول ماذا؟ يتحول المعنى. نعم، إذا خلاصة إن المكسورة المخففة ماذا نقول؟ يجوز في إن المكسورة الوجهان الأعمال والإكمال. الأعمال إن ماذا جاء بعدها كلمة منصوبة، والإكمال إن جاءت بعدها ماذا؟ كلمة مرفوعة، اسم مرفوع. وفي حالة الإكمال تكون إن ماذا؟ نافية. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فأما لكن مخففة فتكمل. الشرح: وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية. ما معنى هذا؟ قلنا أخوة في الدرس السابق أن هذه الأدوات أو هذه الأحرف تختص بالجملة الإسمية، على سبيل المثال زيد قائم جملة إسمية، ندخل إن نقول إن زيدا قائم، لكن زيدا قائم، نعم لعل زيدا قائم، وهكذا كأن زيدا قائم. إذا هذه الأحرف تختص بالجملة الإسمية، لكن إن دخلت على غير الجملة الإسمية فيسلب ماذا؟ تسلب عملها، أي لا تعمل في هذه الحالة. قال: وذلك لزوال اختصاصها بالجملة الإسمية، أي إذا دخلت لكن على الجملة الفعلية هل تعمل؟ لا تعمل، تكون ماذا؟ مهملة، كما في قوله تعالى. نعم. قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ولكن كانوا هم الظالمين. طيب، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. طيب، ما إعراب لكن؟ وليد، هذا النوع، ذكرت النوع يا أخي، ما إعرابه؟ ظاهرة مهملة لا تعمل هنا، غير عاملة. طيب، لكن هل يتحول المعنى إلى النفي كما تحول في إن؟ لا يتحول المعنى. ولكن كانوا هم الظالمين. طيب، كانوا هم الظالمين، الإعراب كانوا هم الظالمين، ما إعرابهم ياسر؟ هم الظالمين كيف؟ باسم كانوا. نعم، كانوا هم الظالمين. طيب، ما فائدة الضمير هذا؟ ماذا يسمى هذا الضمير؟ ماذا يسمى؟ يقصد بين ماذا وماذا؟ والخبر، أو بين اسم كان وخبر كان، لرفع توهم ماذا؟ لرفع توهم أن ما بعد هم ماذا؟ أو ما بعد اسم أو ما بعد المبتدأ صفة لا خبرا. فإذا لم توجد هم، ضميرهم لم يوجد، يكون ماذا؟ يظن أن الظالمين ماذا؟ صفة. لكن الناحية الإعرابية أيضا تبين أن الظالمين خبر وليس بصفة، لكن أحيانا من أجل ماذا؟ نعم. خبر. وهذا هو الواجب، إلا لا يجوز لك أن تقول هم الظالمين مبتدأ وخبر والجملة في محل رفع. نعم، لأن خبر المبتدأ مرفوع، لكن الظالمين هنا منصوب أم لا؟ ظالمين منصوب. نعم. وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، فدخلت على الجملتين. قال في المثال الأول: ولكن كانوا هم الظالمين، دخلت على الجملة الثانية. في المثال الثاني: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، دخلت على الجملة الإسمية. إذا هي لم تختص بالدخول على الإسمية، إذا خرجت عن كونها ماذا؟ عاملة عمل إن وأخواتها. متى تعمل عمل إن وأن؟ إذا اختصت بماذا؟ بالجملة الإسمية. نعم، تعمل. أما المهملة لا تعمل. طبعا نعم. وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة. أما أن، أن هنا عندي مشاكل. نعم، شدد. وأما أن فتعمل ويجب في غير الضرورة حد اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. إذا مخصص، إذا أن مخصص. وأما أن فتعمل، يعني إذا خففت أن، أن إذا خففت وقلنا أن فتعمل، بخلاف إن قلنا يجوز الوجهان ولكن يجب ماذا؟ الإهمال. أما في أن تعمل تكون عاملة ويجب في غير الضرورة في حذف اسمها ضمير الشأن، يعني يحذف اسمها واسمها ماذا؟ ضمير الشأن. ويجب أيضا ماذا؟ كون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو حرف تنفيس أو نفي أو لون امتناعية. طيب أقرأ الشرح. الشرح: وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال، لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور. نقول لكن يجب أم لكن يجب؟ لكن يجب أم لكن يجب؟ لماذا؟ دخلت على الجملة التالية، دخلت على الجملة التالية فتكون غير عاملة ومهملة وماذا؟ مخففة. نعم. لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور: أن يكون ضميرا لا ظاهرا، وأن يكون بنحن الشأن، وأن يكون محذوفا. ضمير الشأن يسمى ماذا أيضا؟ ضمير الحديث وضمير الشأن وضمير القصة. نعم، أن يكون بمعنى الشأن أو القصة أو الحديث. متى يقولون الحديث أو الشأن؟ إذا كان مذكرا. ومتى القصة؟ إذا كانت ماذا؟ مؤنثة. نعم. وأن يكون محذوفا، إذا دائما يكون ماذا في هذه الحالة إذا كانت أن مخففة يكون اسمها ضمير الشأن المحذوف. نعم. ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردة، فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد، أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن. مثال الاسمية قوله تعالى: إن الحمد لله رب العالمين. عن الحمد لله رب العالمين. طيب، وهنا ننظر إلى توفر الشروط في هذه الجملة. أن مخففة أم ثقيلة؟ مخففة. طيب، وما هذه الكسرة؟ وما هذه الكسرة؟ لأجل التقاء أم لأجل التخلص منهما؟ للتخلص من ماذا؟ من التقاء الساكنين. طيب، لأن نون ساكنة ولام تعريف في الحمد ساكنة، فتخلص من التقاء الساكنين بحرك ماذا؟ الأول بالكسر وهو الأصل أن الحمد. طيب، أين اسم أن؟ وليش؟ ضمير الشأن تقديره ماذا؟ أنه الحمد لله رب العالمين. طيب، أين الخبر؟ الحمد. هل الحمد خبر؟ انظر إلى ما تقول. أين خبر أن؟ أين خبر أن؟ أبا حذيفة. طيب، خبر أن مرفوع منصوب. أحسنت. فالحمد هو وحده خبر. هي مضاف إليه. لله مضاف إليه. وماذا؟ وماذا؟ عرأى صاحبه سرقه منك. نعم. ها؟ إذا أين الخبر؟ أبو عبيدة. الجملة الاسمية. الحمد لله الجملة الاسمية كلها في محل رفع. نريد خبر أن. نريد خبر أن. الجملة الاسمية الحمد مبتدأ ولله نعم إما خبر أو متعلق بخبر، والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر الحمد لله كلها في محل رفع خبر أن. نعم، تقديره أنه الحمد لله. تقديره أن أنه الحمد لله أي الأمر والشأن، فخففت أن وحذف اسمها ووليتها الجملة الإسمية. ووليتها الجملة الإسمية بلا فاصل. ومثال الفعلية التي فعلها جامد: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وأن عسى تقدير ماذا؟ وأنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. أين خبر أن؟ أين خبر أن يا أستاذ؟ أين خبر أن؟ الفعلية عسى أن يكون قد اضطر أجله، هذه الجملة في محل رفع خبر أمر. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب. والتقدير وأنه عسى وأنه ليس. وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب، هنا الجملة الفعلية فعلها ماذا؟ فعلها جامد، ففي محل ماذا؟ في محل رفع خبر الجملة الفعلية. طيب، مثال ثالث. نعم. ومثال التي فعلها متصدر وهو دعاء. والخامسة والخامسة أن غضب الله عليها. في قراءة لم خفف أن وكسر الضاد. والخامسة أن غضب الله عليها. نعم. طيب، الشاهد ماذا؟ الشاهد ماذا محمد؟ جملة فعلية وفعلها متصرف، لكن هذا الفعل متصرف للدعاء. متى لا نحتاج إلى فاصل؟ متى لا نحتاج إلى فاصل؟ إما في حالات ثلاث، إن كانت الجملة اسمية أو فعلية وفعلها جامد، أو فعلها فعلها متصرف لكن يفيد ماذا؟ يفيد الدعاء، كما في غضب الله عليهم، هذا دعاء عليهم أم لا؟ دعاء عليهم. نعم. فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء. عندي ولم يكن دعاء. نعم. وجب أن يفصل من أن بواحدة من أربعة وهي قد، نحو ونعلم أن قد صدقتنا، ليعلم أن قد أبلغوا. وحرف التنفيس نحو علم أن سيكون منكم مرضى. وحرف النفي نحو حتى لا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. ولو نحو وأن لو استقاموا. طيب، يعني الخلاصة يا أخو ماذا في أن؟ الخلاصة نقول أن إن أهمل إن خففت تعمل أم لا تعمل؟ تعمل بعكس ماذا؟ بعكس لا تعمل. طيب، لكن كيف تعمل؟ نقول في غير الضرورة، الأصل في غير الضرورة يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن المحذوف، هذا الاسم انتهينا منه، يجب أن يكون اسمها ماذا؟ ضمير الشأن المحذوف. أما الخبر يقول لابد أن تكون جملة، وهذه الجملة إما أن تكون اسمية أو تكون شأنية. إن كانت اسمية فلا إشكال، كأي مثال أن الحمد لله رب العالمين لا إشكال. وإن كانت فعلية هناك ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كان الفعل جامد أيضا لا إشكال، وأن عسى ماذا أن يكون قد اقترب أجلهم. نعم. أو وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا الفعلية النوع الأول من جمل الفعلية فعلها جامد، النوع الثاني فعلها متصرف للدعاء، والخامسة أن غضب الله نعم عليها، أن غضب دعاء أم لا أيضا لا إشكال. الحالة الثالثة إذا كانت الجملة الفعلية فعلها لا للدعاء متصرف، لا للدعاء ولا فعل جامد، وإنما متصرف وليس للدعاء، هنا يجب ماذا؟ أن يوجد هناك فاصل. نعم. بين ماذا؟ بين أن وبين الجملة الفعلية، بواحد من هذه الأمور الأربعة التي هي ماذا؟ قد وحق التنفيذ، نعم، أو نفي أو لو الامتناعية. ونعلم أن قد صدقتنا، أين خبر أن؟ أين خبر أن؟ ونعلم أن قد صدقتنا عائشة. نعم، قد صدقتنا. طيب، ليعلم أن قد أبلغوا أو علم أن سيكون منكم مرضى، سيكون منكم مرضى. أبو عبد الرحمن سيكون منكم مرضى، والسين فاصل بين ماذا؟ أن والجملة الفعلية التي هي خبر أن. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، لا يرجع إليهم قولا، الجملة الفعلية. نعم، المسبوقة بماذا؟ المسبوقة بالنفي. أين اسم أن؟ أين اسم أن؟ التقدير أنه لا يرجع إليه قولا. طيب، وألا الاستقامة، إعراب ألا الاستقامة حاسم، ولا الاستقامة توجد أن في هذه الجملة، وألا الاستقامة غير موجودة أم لا تراها؟ ألو استقاموا على الطريقة، الأصل أن لو أدغمت النون في اللام، ألو أن لو صارت ماذا؟ ألو استقاموا. إذا توجد أن لكن النون مدغمة في ماذا؟ في لام لو. طيب وأين اسم أن؟ أحسن اسم ضم الفعل والجملة. طيب الفاصل هنا لو. نعم في اقرأ. وربما جاء في الشعر بغير فصل كحوله علموا أن يؤملون تجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. وربما جاء طيب الشاهد ماذا؟ أن يؤملون، أن يؤملون. نعم الشاهد هنا أنه أتى بفعل مضارع متصرف ولم يأتي بفاصل، لكن هذا شعر. وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر مصبحا به غير ضمير شأن فيأتي خبرها حينئذ مفردا وجملة. وقد اجتمع في قوله بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. نعم طيب بأنك ربيع، بأنك ربيع. نعم اسم أن مذكورة، اسم أن مذكورة وليس بضمير شأن، اسم أن مذكور وليس بضمير شأن. إذا خالف القاعدة أم لا؟ قد ربما جاء، ربما يأتي هذه الحالة. والخبر ماذا؟ جملة اسمية أم فعلية؟ أم فعلية؟ جملة اسمية. بعد مفرد، بارك الله فيك، مفرد أصلا ليس بجملة. طيب وأنك هناك تكون استمالة. نعم أنك هناك اسم معنى وأنك هناك، هناك هل متعلق بأنك أم بما بعد؟ محمد الجملة الشرعية عبد الرحمن الجملة الثانية، هنا جملة ثانية أم لا؟ جملة ثانية خيرا إن شاء الله. نترك مجالا للعمل أم نقرأ؟ نقرأ؟ إذن يقودكم أبو حذيفة إلى العمل إن شاء الله. إذن نختم حديثنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. من يحفظ حديثا في ما يكتب للعبد بعد موته وفي قبره؟ ما الذي يكتب لك أجر ماذا وأنت في قبر؟ إلا من سلام أو علم. إذن لا يوجد غرس اللحم يا أبا عبد الرحمن. حرك الله بك. قال عليه الصلاة والسلام سبع يجري لابن آدم أجره وهو في قبره بعد موته. من علم علما، من علم علما أو أكرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا، أو ورث مصحفا ونسيت السابع، أو ورث مصحفا أو ترك ولدا صالحا يستغفر لهم، أو ترك ولدا صالحا يستغفر له. إذا من علم علما هذا الأول، أكرى نهرا، وأنتم تحسن مع من المشروع إن شاء الله. طيب وماذا؟ وحفر بئرا وغرس نخلا وماذا؟ وبنى مسجدا وورث مصحفا وترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل، إذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل. وصدر مشرق اللون كأنت جياه حقاني. هنا أين الخبر يا أخوة؟ لا لماذا؟ يعني أين الاسم ذا؟ كأنه أحسنت. طيب هذا إذا كانت جملة اسمية، هل يوجد فاصل؟ لم يحتاج إلى فاصل. نعم. وإذا كان مفردا مثل ماذا؟ إذا كان خبر مفردا تمام؟ كان مضية. نعم. طيب ولو كان فعلا قال وجب أن يفصل منها إما بلم أو قد، فالأول كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. موضع الشاهد من هذه الآية يا أخوة؟ موضع الشاهد أبا عائشة، والجملة الفعلية، الجملة الفعلية التي هي الخبر. طيب أين اسم أن؟ نعم ضمير الشأن. وخبر أن خبر كأن. نعم الجملة الفعلية. وبما أن الجملة، بما أن الخبر جملة فعلية وجب الفصل بماذا؟ بلم هنا أو قد. هنا ذكر الشاهد أيضا على لم، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة السامر، كأن لم يكن. طيب كأن لم يكن الشاهد ماذا؟ الشاهد ثالث.